بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه مع نبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً قام يصلي من الليل فأيقظ امرأته، فإن أبت نضح الماء في وجهها، يعني رش الماء على وجهها. ورحم الله امرأة قامت تصلي من الليل فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت الماء على وجهه. وكذلك الحديث الثاني: إذا قام الرجل يصلي وأيقظ أهله ثم صليا أو صلى كل منهما ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي من جملة هؤلاء. فهذان الحديثان يدلان على مشروعية إيقاظ الأهل لاغتنام قيام الليل، ولا سيما في الزمن الفاضل في ثلث الليل الآخر فيوقظ أهله. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أبت أو فإن أبى نضح الماء في وجهه أو نضحت الماء في وجهه، هذا محمول على ما إذا علم من زوجته رغبتها في قيام الليل أو وكلت إليه ذلك الأمر. أما إذا لم يكن فليس بلازم أن يوقظها. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل ولا يوقظ عائشة إلا إذا بقي الوتر، فإذا بقي الوتر أيقظها لأجل أن توتر قبل طلوع الفجر. فلا يلزم من ذلك، يعني إذا قام الإنسان من الليل، أن يوقظ أهله إلا إذا علم رغبتهم في ذلك أو وكلوا إليه هذا الأمر. أما ما سوى ذلك فإنه إنما يوقظهم في آخر الليل إذا لم يوتروا لأجل أن يدركوا الوتر. والذي يبين ذلك ويفسر ذلك هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل في قوله فصليا على جواز قيام الليل جماعة أحيانا، أما اتخاذ ذلك أمرا راتبا فإنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قيام رمضان خاصة. وفيه أيضا فضيلة قيام الليل، وأن الإنسان إذا قام الليل فإنه يكون من جملة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي المديمين لذكر الله عز وجل بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. أما الحديث الثالث والرابع فهو فيما إذا قام الإنسان يصلي ونعس، والنعاس ومقدمة النوم، يعني أحس بالنوم فليرقد، يعني فليرجع ولينم، فإنه لعله ربما استغفر ربه فسب نفسه، لأنه يلتبس عليه الدعاء في هذه الحال بسبب النعاس أو بسبب غلبة النوم. وكذلك أيضا إذا استعجم عليه القرآن بأن صار ينطقه على غير وجهه بحيث التبس عليه، فإنه في هذه الحال يعود ويرقد حتى يعطي نفسه حظها من النوم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: إذا قام أحدكم يصلي ثم نعس فليرقد، هذا عام في الفرائض والنوافل، لكن في صلاة الفريضة إذا خشي خروج الوقت فإنه يعالج نفسه إما بأن يتوضأ أو يعالج نفسه بشيء حتى يذهب عنه النعاس ثم يصلي، لأنه يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة في الوقت. أما إذا كان الوقت متسعاً أو كانت الصلاة صلاة نفل فإنه في هذه الحال يرجع فيرقد أو ينام حتى يعطي نفسه حظها من النوم، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقاً. وهكذا إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ثم استعجم عليه القرآن بحيث التبس بسبب غلبة النوم والنعاس، فإنه يدع القراءة وينام ثم يعاود مرة ثانية. وهكذا إذا كان يطلب العلم ويراجع الكتب ثم غلبه النعاس فإنه يدع ذلك، لأنه إذا كان يطالع الكتب ويراجع وقد غلبه النعاس فإنه لن يستفيد شيئاً غالباً، لأن ذهنه لا يستوعب ما يقرأه من العلم ومن الذكر. فعلى الإنسان أن يربي نفسه وأن يراعي نفسه وأن يعطي كل ذي حق حقه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.